تسألني حبيبتي ما الفرق ما بيني وما بين السماء؟ الفرق ما بينكما أنك إن ضحكت يا حبيبتي أنت السماء. يا ربي قلبي لم يعد كافيا، لأن من أحبها تعادل الدنيا، فضع بصدري واحدا غيره يكون في مساحة الدنيا. يا ربي قلبي لم يعد كافياً.